بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه هي القاعدة الرابعة من القواعد الأربع التي يردها الشيخ كما قلنا إيضاحا لبعض الشبه التي تثور عند بعض المتعلقين، خاصة بالقبور والأضرحة، وبخاصة فيما واجهه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في دعوته، وبخاصة في تركيزه على توحيد العبادة وما وجد في الأمة من صور انحراف في هذا الباب ظاهرة. وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة مهمة، ومن الضرورة أن يتأملها المتأمل، وبخاصة الناظر في هذه الانحرافات التي وقعت في بعض الأقطار ومن بعض هذه الأمة. ومن أهم ما يثار في هذا الأمر قضية التركيز على التوحيد، لماذا؟ وقضية هل الناس متهمون في عقائدهم، هل الناس متهمون في عقائدهم؟ لأن كثيرا من حينما يأتي التركيز على توحيد الألوهية، وبخاصة حينما يستدل بآيات من القرآن، أكثر ما يثور من الشبه أنهم يقولون: هذه آيات نزلت في الكفار، فكيف تستدلون بها على أوضاع في الأمة وهم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ولا شك أن هذا أمر يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى شيء من التجلية. أما الموضوع الأول وهو موضوع التركيز على التوحيد والحديث عن التوحيد، وخاصة توحيد العبادة الذي توحيد الألوهية، لأن هذه القضية هي القضية الكبرى التي جاءت بها الرسل جميعا، وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وامتلأ القرآن بها إثباتا وبرهانا وبيانا، وبيانا للضد الذي هو الشرك وأحواله والشبه التي تثور عند المشركين. ولهذا حق على المنصف أن يرجع إلى كتاب الله ويتأمله ليرى كم تحدث القرآن عن التوحيد، أعني توحيد الألوهية، كم تحدث القرآن عن توحيد الألوهية، كم تحدث عن حق الله عز وجل في إفراده بالعبادة، كم تحدث مطالبة الناس بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. حقيقة القرآن هو دستور هذه الأمة، وهو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة البقية إلى يوم القيامة، والذي فيه هو الذي يجب أن يتبع. ولهذا قد نحتاج إلى وقفة، وقد تطول معنا هذه الوقفة، وقد تستغرق هذه الجلسة وأكبر فيها أو أطول في هذا الباب، لأن أول نختم بها هذه الرسالة المباركة، ولأنها هي قضية القضايا. فقضية التوحيد هي قضية القرآن من أوله إلى آخره. والقرآن ليس خطابا للمشركين، القرآن خطاب للأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة وأمة الإجابة، الكفار والمؤمنون. فهو حديث للمؤمنين في التوحيد للتثبيت، ولا شك أنه لم يكن هناك حاجة إلى التثبيت إلا لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التثبيت، ولا شك حديث للكفار طبعا من أجل أن يؤمنوا ويوحدوا الله عز وجل. وقد أيضا نعرج على شيء من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وبخاصة لأن العلماء رحمهم الله وبخاصة الذين يتكلمون عن تاريخ التشريع ويتكلمون عن القرآن المكي والقرآن المدني يقولون إن القرآن المكي وكذلك أيضا وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل هجرته إلى المدينة كان كل حديثه عن التوحيد، فلما انتقل إلى المدينة تنزلت الشرائع، وهذا صحيح. لكن وهذا هو السؤال المهم، هل انقطع الحديث عن التوحيد في المدينة؟ لا في القرآن ولا في السنة، لا في القرآن ولا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في القرآن ولا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل حينما انتقل إلى المدينة ترك الحديث عن التوحيد؟ أحيانا قد يكون المتبادر لبعض الفهوم وخاصة بعض تنبيهات أهل العلم بأن القرآن المكي كان فيه تركيز على التوحيد، يظن الظان أن المدينة أن القرآن المدني أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان حديثه عن التوحيد قليلا. والناظر في السيرة والناظر في القرآن في الآيات المدنية لا يجد شيئا من ذلك على نحو ما يظنه بعض الظانين. لا شك أن في أن التشريع والأحكام نعم لم تتنزل إلا في المدينة ما عدا الصلاة، فإن شرعت في مكة وقبل الهجرة، أما ما عدا فنعم كل التشريع من الزكاة والصيام والحج والمحرمات من الزنا والخمر إلى آخره كلها جاءت بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لكن هل كان التوحيد مغفلا أو هل كان قل الاهتمام بالتوحيد؟ هذا هو الأمر الذي يحتاج إلى تفكير كبير ومراجعة. أولا القرآن كله حديث عن التوحيد، بل قد لا يكون من المبالغة إذا قال القائل إنه حتى ولا آية إلا في حديث عن التوحيد، لأن القرآن إما حديث عن التوحيد وإما حديث عن أهله وإما حديث عن جزائه، أبدا لا يخلو، أو حديث عن ضده وهو الشرك وأهله وجزائه، حتى قصص الأنبياء حتى كل الأحوال كلها أبدا كلها عن التوحيد. سورة الفاتحة وهي مدنية من أول القرآن إلى آخر سورة الناس اللي هي آخر القرآن في الترتيب، كله عن لا تخلو إما آية تصريحا عن التوحيد وإما تلميحا وإما كما قلنا عن أهله أو جزائه إلى آخر. هذا جانب، وهذا يعني أيضا الوقفات عنده تطول جدا. على سبيل المثال سورة البقرة سورة مدنية معروف ومليئة بالتشريع، لكن كم فيها حديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. من أوائل السورة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قضية صح التعبير تنضح بالتوحيد لا من حيث طلبه ولا من حيث إثباته، وهي آية مدنية، بل بقرة من آخر ما نزل. إضافة إلى أن كل حديث عن التقوى فهو التوحيد، حتى روي عن عباس أنه قال أي آية فيها اتقون يعني وحدون، وكم في البقرة بل كم في سورة القرآن من وصية بالتقوى، بل من آخر ما نزل أو حتى آخر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوم أن ترجعون فيه إلى الله. فكل القرآن يحدث عن التوحيد، إذن حينما نهتم بالتوحيد ونتحدث عن التوحيد فإنه ليس منطلق ذلك اتهام الناس في عقائدهم، وإنما لأنها طريقة القرآن. هذا جانب. الجانب الثاني أن القرآن تحدث عن التوحيد مع جميع المكلفين بل حتى جميع الأشراف من المخلوقين، مع الملائكة، مع الأنبياء، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين، مع الكفار، في شيء عجيب. يعني ما تركيز على التوحيد وتركيز على على على على, على تحقيقه وإفراد الله عز وجل بالعبادة بشكل ما لا نظير له. ولا شك أنه ليس المخاطب به المشركون، ولا يقول أحد هذا، مخاطب به المؤمنين من باب أولى. في قضية الملائكة الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. إذن قضية هذه محسومة، لأن التوحيد هو مهمة الأنبياء كلهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. ماذا قال بعدها؟ قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال بعدها: ومن يقل منهم إني إله من دونه، الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا كان الملائكة الله عز وجل غيرته على حقه وغيرته على التوحيد، لو أن أحد من الملائكة، مع أن طبعا في في في في مكلفين بني آدم من عبد الملائكة واتخذوهم أربابا من دون الله ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فالله عز وجل يقول: لو أن أحدا منهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. فلو أن أحدا من الملائكة، وحاشاهم بل هم عباد مكرمون ولا يعصون الله ما أمرهم، لكن لو أن أحدا منهم فإن الله عز وجل يصليه جهنم. هذا بحق الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فيما يتعلق بالأنبياء، وحاشاهم أن يشرك، هل يتصور أن يشرك الأنبياء؟ ومع هذا جاء الخطاب إليهم شديدا، ولهذا علق من كثير على آيات الأنبياء تعليقا عجيبا وجميلا، بخاصة في سورة الأنعام. الله عز وجل يقول في سورة الزمر في حق الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك، لأنه هو الذين يوحى إليهم، لا يوحى إلى الأنبياء، ما يوحى للناس. ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حاشا عليه الصلاة والسلام. وإذن هو خوطب بالتوحيد وخوطب بالتحذير من الشرك. هل هو متهم في دينه أو في عقيدته عليه الصلاة والسلام؟ طبعا الآية في سورة الزمر، والزمر كلها حديث عن التوحيد عجيب، لو تأملتموها في أولها في أثنائها في آخرها كلها التوحيد. أولها طبعا: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وفيها أيضا: أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المؤمنين. في آيات كثيرة: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، في آية الزمر، قل أرأيتم ما تدعون من دون إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فيها قال: ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يشرك، لكن يدلك على قضية التوحيد، وخطاب له ولي الأنبياء. أيضا آيات في الأنبياء في سورة الأنعام، حينما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء عليهم السلام، بل هي أكثر آيات ذكر في الأنبياء، في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ماذا قال؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حاول أي الأنبياء وفيهم أولو العزم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا حشاهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وحاشاهم أن يشركوا، لكن لغيرة الله عز وجل على حقه وعلى حدوده وعلى حرماته وعلى توحيده كان هذا التهديد، كما قال في حق نبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، قال هنا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم أحيانا تأتي بعض القضايا الخاصة بالأنبياء، وبخاصة إمامنا ونبينا إبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية الذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه، ووصف بأنه هو وما كان من المشركين، ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هو الذي يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كأنه يعلم طبيعة البشر ويعلم المضلات ويعلم الشياطين حينما تجتال بني آدم وكيف يكون الانحراف. بل الله عز وجل قال لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيء. هل يعني تصور أن إبراهيم يشرك؟ مما يدل على القضية، ما حينما يخاطب المؤمنون بترك الشرك ليس اتهاما لهم إنما خوفا عليهم. لماذا خوفا عليهم؟ سوف يأتي إيضاح ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين، وأول التطهير تطهير من الأوثان والأصنام، وأن يعبد فيه أحد من دون الله أو أن يعبد البيت بنفسه من دون الله. ولهذا كل آيات الحج التي في سورة الحج كل حول الشرك، لما ذكر الحج وهذا قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. مع أن من الحج سورة مدنية فحديث عن الشرك وحديث في, في, في, في, في ثنايا المناسك، والحديث عن إبراهيم في, في, في, في الحنيفية شيء كثير وطويل جدا. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فإنه سيهدي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براهم طوال كلام طويل في إبراهيم عليه السلام وإخلاصه ورفعه لراية التوحيد. ولهذا أمر نبينا باتباعه، وقال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم. وهي قضية يوسف عليه السلام حينما مع الفتيين حينما قضية السجن، أول ما قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. وقال فقبلها واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالحديث عن التوحيد حديث القرآن التوحيد وحتى على مستوى كمغنى الأنبياء قضية ما هي يعني. ولهذا أيضا حديث المؤمنين كلهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر، خطاب المؤمنين في آيات كثيرة. أما الحديث عن الكفار هذا شيء طويل جدا، يا أيها الإنسان وكل الآيات تقول ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار إلى آخره أفلا تتقون. هذا أكثره خطاب للكفار. أو حتى تستطيع أن تقول أيضا كما يقول بلاغي الخطاب لمن يصلح له سواء كان كفار أو غير كفار، لأن طبيعة الأسلوب القرآني الأسلوب العربي أنه يخاطب حتى بضمير الخطاب، ومع هذا يكون ضمير الخطاب ولمن يصلح له، قد لا يكون المخاطب شخص معين إنما من يصلح له، مثل وإن كان يعني في ظاهر أن لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد يقول قد يقال فيها لمن يصلح له، مثل في قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، قد يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يصلح له كما يقول بلاغيون، أحيانا قد يكون ما في مخاطب معين لكنها لمن يصلح له، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاءت الوصايا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره، وتعالى أن قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى، ذلك مما أوحى لك ربك من حكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فقد تكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكون نفس الآيات التي استشهدنا بها مثل ولقد أوحي لك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقد تكون لمن يصلح له سواء لمؤمنين أو كفار، لا تجعل مع الله إلها آخر. إذن حديث القرآن التوحيد حديث دقيق وطويل، ولا تكاد تخلو آية، إما كما قلنا إما صريحا وإما إشارة ودلالة. ولهذا حتى آية الأحكام يا إخواني، لأن القرآن كتاب هداية، القرآن كتاب هداية، يعني آيات القرآن آيات الأحكام تتضمن وعيد وتتضمن زجر وتتضمن التذكير بالآخرة، تذكير بحق الله، تذكير بالدين، ذلكم يوعظ به، لما ذكر الخلاف الزوجي بين زوج في في في في وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم معروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم. فلما قال ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا قال قضية فعلا مدى خوفك من الله وتحقيق التوحيد والارتباط بالله عز وجل هو الذي يجعلك تقيم الشرائع على وجهها وتلتزم بأحكام الله عز وجل، بأحكام الله عز وجل. آيات الطلاق وهي سورة الطلاق، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخره. كله حديث عن الارتباط بالله وتوحيد الله والخوف من الله وصدق التعلق بالله ما تعلق بغيره، فسواء فيما يتعلق بخيرك والمودة والرحمة وحفظ البيت أو فيما يتعلق بتخويفك من الظلم والتعدي وتعدي حدود الله عز وجل، كله مرتبط بالإيمان بالله والخوف من الله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجزاء، هذا هو التوحيد. يعني حتى آيات الأحكام والمواعظ كلها مرتبطة بالتوحيد والقرآن يتضمنها. إذن هذه إشارات إلى حديث القرآن التوحيد، والكلام يطول الحقيقة يطول جدا، لكن لكن لكن حينما نتحدث عن التوحيد وحينما يكثر الحديث عن التوحيد سواء من خلال المناهج سواء من خلال المواعظ من خلال المحاضرات من خلال أي دروس من خلال المؤلفات، لأن هذه طريقة القرآن. ولو أن العلماء رحمهم الله أو لو التوحيد العناية كما كما كما هي على طريقة القرآن لما حصل انحراف حقيقة، كما حصل انحراف، لكن مع الأسف أن الذي حصل في طريقة العلماء رحمهم الله وإن كان مجتهد لك اجتهاد كما كل اجتهاد أنهم نهجوا منهج أهل الكلام في التوحيد، نهجوا نهج الكلاميين في قضايا عقلية وقضايا مجادلات، لأنهم ركزوا الحقيقة كثير على خلاف الفرق، قضايا أشاعرة وقضايا معتزلة وقضايا، بينما القرآن عالج كل ذلك من أوضح الواضحات، لأن طريقة القرآن في البرهان وطريقة القرآن في البيان وطريقة القرآن في الإيضاح ما بعدها، لأن الكتاب هداية. لكن العلماء رحمهم الله سلكوا مسالك الجدل ومسالك المنطق ومسالك فانزوى هذا العلم الى خاصه الخاصه ان صح التعبير, فصار لا يقرا وما ادى شيئا, ارتفع مستوى يفهم منها العامي, يفهم منها الاعرابي في صحرائه, يفهم منها المزارع في مزرعته, ويفهم منها العالم في حلقته. حقيقه القران لا تنقضي عجائب, يخاطب كل المستويات لانه من عند الله عز وجل, هذا اعجاز. وكان ينبغي للعلماء أن لا يبعدوا الناس عن القرآن حتى في الخطاب, حتى في البرهان, حتى في الاستدلال. استدلال واضح, أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه نحن الزارعون, أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم, أشياء أسئلة سهلة, استفسارات سهلة وأجوبة أسهل, يأخذ منها العالم الإعجاز العلمي ويأخذ منها الصحراء والفلاح لا لا لا لا الفهم اللي ولا أبسط منه. فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم عظيم, أشياء سهلة, فرأيتم ما تمنون أن تخلقونه ونحن الخالقون, في براهين واضحة, ويأخذ منها كما يأخذ منها العالم بأعماق ما يشاء وبأعماق ما يصل ويعجز أن يصل, ويأخذ منها الإنسان الأعرابي والبسيط والعام يفهم منها. فكان ينبغي أن, أن, أن, أن, أن, أن يؤخذ الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما نأتي إلى كما قلنا لكم قدر الموضوع يطول, لكن لا مانع ولو استغرق الجلسة هذه وجلسة الغد إن شاء الله, لكن الموضوع مهم. يعني لو أتينا إلى فرائض الإسلام وارتباطها بالتوحيد, فرائض الإسلام التشريع كله, يعني الإنسان أحيانا تعرف العلماء رحمه الله يقول كتاب قسم عقائد وقسم توحيد وقسم فقه وقسم, هذا طيب, لكن هذه الأقسام ينبغي أن تعلموا أنها أقسام للتعليم, ليست أقسام للتفريق, يعني بمعنى أن الفقه لا يتضمن عقائد أو أن التوحيد لا يتضمن أحكام, لا, ليس المراد هذا, المراد أنه تقسيم تعليم. ولهذا قسم ما شئت, تقول توحيد, تقول فقه, تقول أصول فقه, تقول مصطلح, تقول تاريخ تشريع, قراءات, علم قراءات, علم التفسير, علوم تفسير, علوم قرآن, وزع من العلوم ما تشاء, لأنك مرادك ماذا؟ مرادك أنك تعلم الأولاد وتعلم التلاميذ, تقسم فرائض, تجعل فرائض علم خاص, مع أن الفرائض معروفة أنها في الأحكام. هذه أشياء اللغة العربية تقسم ما شئت, نحو وصرف وبلاغة بأشكال, وهي بينما القرآن تضمنها والسنة تضمنتها, لكن هو تقسيم للتعليم, تقسيم للتعليم. فحينما نتكلم عن الفرائض وعن الأحكام, أحكام الحلال والحرام, تجد أنه متضمن للتوحيد. لنأخذ الصلوات الخمس فقط, نأخذ الصلوات الخمس, نأخذ أقصد الأركان, أركان الإسلام الخمسة, أقصد أركان الإسلام الخمسة. الشهادتان معلوم حالهما, لكن لمن أن نفرق بين الإيمان والشهادة, لأن طبعا فيه أركان الإيمان وفيه أركان الإسلام. أركان الإيمان الشهادتين, من أركان الإسلام الشهادتين, وأركان الإيمان ستة, الإيمان بالله. طبعا إذا قلنا الإيمان والإسلام, صار الإيمان يتعلق بالقلوب ويتعلق بالأشياء القلبية, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر الآخر. إذا قلنا الإسلام مقابل الإيمان, صار الإسلام للأعمال الظاهرة, الإسلام للأعمال الظاهرة, ولهذا صار من أركان الإسلام الشهادتين. ما معنى الشهادتين؟ يعني أن نطق بهما, هذا الشهادتين. فأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, فالمطلوب منك أن تنطق بهما الشهادة, لأن أشهد بمعنى أعلن, بمعنى أنك تعلن عما في قلبك تعلنه على لسانك, أشهد. وطبعا لا يتصور أن مسلم يقول بلسانه ما يخالف قلبه, فأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله, وسيأتي معنى تنبيه لها في بعض موارد الأحكام. طبعا الصلاة, الزكاة, الصيام, الحج, هذا أركان الإسلام. الصلاة مثلا مدى وجود التوحيد فيها, لأنكم تعرفون المقصود بالأحكام كما قلنا لكم, المقصود بها حفظ الإنسان في دينه, يعني ما في تفريق بين الصلاة والعقيدة, الصلاة تخدم العقيدة, إذا لم تتجسد العقيدة في الصلاة إذا لا قيمة لها, إذا لم تتجسد العقيدة في الزكاة لا قيمة لها, وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك كل المطلوبات الشرعية. فلو أتينا إلى الصلاة، الصلاة لها مقدمة، مقدمتين الحقيقة. المقدمة طبعا الكلام سيطول لكن نحاول نختصر. المقدمة الأولى الأذان. الأذان يرفع على رؤوس المسلمين ويطرق آذانهم في اليوم والليلة 5 مرات. أليس الأذان كله توحيدا من أوله إلى آخره؟ لماذا يرفع الأذان؟ ثم لماذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول؟ هو عبث أو مجرد صوت جميل نردد معه ونغني؟ إنما المقصود أن أن أن أن أن أنه تذكير وإحياء لما في نفوسنا. 5 مرات يرفع الأذان على رؤوسنا، ونحن إذا سمعنا نقول مثل ما يقول: تكبير الله، الإقرار بالشهادتين، كلمة التوحيد في آخر لا إله إلا الله، الصلاة والفلاح. القضية ما هي قضية توحيد، تنضح توحيدا من أولها إلى آخرها. ما معنى نقول الله أكبر ولا أعتقد أن الله أكبر؟ أكبر من كل شيء، أكبر من أولياء، أكبر من استغاثات، أكبر من ما يمكن يتعلق بغير الله عز وجل. أكبر من مالي، أكبر من دكاني، أكبر من تجارتي، أكبر من كل أعمالي. إذا قال المؤذن الله أكبر، معنى هذا أنني أعتقد أن الله أكبر، إذا ألقي كل ما في يدي وأجيب المؤذن، وإجابته ليس أن أقول بلساني، وإنما أتوضأ وأتوجه إلى المسجد وأصلي. هذه الفائدة. أما أن أسمع الأذان من هنا وأخرج من هنا، ما الفائدة؟ إذن ديننا ما هو دين لعب ولا هزو. ديننا شعائر حية وشعائر قائمة وماثلة في قلب المسلم وفي جوارحه. حينما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، إعلان بأني أعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. التوحيد، مع أنه إذا لا تجد تتكلم عن العلماء إلا في كتاب الفقه، كتاب الأحكام. إذا تقسيم الأحكام وعقائد جيد، لكنه للتعليم ليس للتفريق. ما تقول هذا فقه ما له علاقة بالتوحيد؟ لأني أنا مسلم، محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا لأتمثله وليتمثله في نفسي، ليتقمصه وليكون مسلم يمشي على الأرض أو إسلام يمشي على الأرض، في ركوعي، في سجودي، في منامه، في يقظتي، في سفري، في حضري، في جميع حوالي، في صحتي، في مرضي. ما دام عقله معه لابد ان يعيش الاسلام ويعيش التوحيد ويعيش الدين ويعيش الارتباط بالله عز وجل. كما قلنا لكم الكلام يطول، لكن يكفيكم هذه الاشارات: حتى الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، فيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. والكلام طويل جدا. ثم الله أكبر، وختام الأذان لا إله إلا الله، أذان وإقامة أيضا. ثم تأتي في الصلاة، افتتاحها التكبير واختتامها التسليم. كم تتضمن الصلاة من تذكير بالتوحيد، من قراءة الفاتحة إلى التحيات: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع الإمام باليوم الآخر، وأعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر، من أولها إلى آخرها. تأمل: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، تنزيه، سواء في توحيد الألوهية، أسماء الصفات، الربوبية، كل الصلاة توحيد من أولها إلى آخرها. إذن هذا هو الدين، وهذا هو الذي يعيش المسلم الإسلام الحقيقي. وإن كان كما قلنا هو أحكام ومذكور في كتب الفقه، لكنه المقصود به هو الناحية العملية والتطبيقية، وأن يكون في جوارحك ما يوافق ما في قلبك. تأتي للزكاة. الزكاة لا شك أنها حق مالي يعطى لمصارفه الثمانية التي ذكر الله عز وجل في كتابه، لكن هذا من ناحية تشريعية ومن ناحية الممارسة الفقهية وسط الأحكام. لكن الواقع أن ارتباط الزكاة بالتوحيد شيء عجيب. اسمع، الله عز وجل يقول: وويل للمشركين الذين، يا مشايخ، لا يؤتون الزكاة وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. وتأمل الآيات المكية حينما تحدثت عن الزكاة وعن حق المال، كلها مربوطة بالدين وبالتوحيد. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين مع ترك الصلاة مع ترك حق المال، إذن في ارتباط واضح بين التوحيد وبين الزكاة. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية ماذا؟ تزكية النفس، تطهير القلب. تطهيره من ماذا؟ تطهيره من الشرك، تطهيره من الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا الحديث عن تزكية النفس طويل جدا يعني، بل مهمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي ليزكيهم. والذي بعث في الأميين مسؤولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم التزكية على علم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة. والكلام طويل. الصيام لا شك أنه في من ناحية التشريعية والفقهية وإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن هذا هو الصيام في الظاهر. لكن غايته ما هي؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن قضية ارتباط بالله عز وجل، وقضية تركته لله إخلاصا ودينا وتقربا وعبادة وتوحيدا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالقضية مرتبطة بالله عز وجل، مرتبطة به. ليس ولا شك المطلوب هو ترك الطعام والشراب والشهوة، لكن لله، لأنه إذا لم يكن لله فليس لله حاجة فيدع طعامه وشرابه. ولك الصوم لي وأنا أجزي به، لأنك تدعه من أجل الله. فيما يتعلق بالحج، الحج من أظهر المظاهر في قضية الشرك والتوحيد حقيقة. لماذا؟ لأن المناسك الحج تتعلق بأشياء مادية، بالطواف والارتباط بالأرض، عرفة مزدلفة ومنى ومكة والحجر والكعبة والمقام إبراهيم وزمزم، هذه أشياء محسوسات. فحتى لا تتعلق بها تعلقا عباديا بحيث تعتقد فيها بذاتها، كان الحديث عن التوحيد في الحج أوضح. لأن عندك ماديات، عندك زمزم وعندك الكعبة والحجر الأسود وركن اليماني والملتزم والمنى وعرفات ومزدلفة والرمي الجمار والسعي، أشياء فعلا تتعلق بها النفوس، وحقا أن تتعلق بها ولا شك، أماكن مطهرة وشريفة. لكن تتعلق نوع تعلق أن ينبغي أن يكون منضبط لا أن ينحرف. ولهذا جاء الكلام في التوحيد في الحج بشكل كما يقال كاسح. أول مفتتح الحج أن تقول لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. آيات الحج كما أشرنا قبل قليل في سورة الحج كلها عن الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأنذر الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويقسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كذلك قال في البدن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تقوى التوحيد تذبح وما تذبح هذه الله عز وجل لا لا لا غني عنا سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة الطاعي ولا تضر معصية العاصي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا ارتباط التوحيد بالحج ارتباط عميق. فأنت تعبد الله عز وجل وتعبد رب هذا البيت ولا تعبد البيت. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل غدا إن شاء الله فيما يتعلق بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسار التوحيد فيها في مكة والمدينة، ثم أيضا نجيب عن قضية هل الناس متهمون في عقائده. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.